أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة بطل وسورة أفر يا أفرتنات مقعي دوحا ليل، هذا سورة الدخان وحا عيكم مقع عبانتهي إرى إيمان دون سورة بل أحد هذا. يوم تأتي السماء بدخان مبين، دخان كاسي اللغة سايبا علماء المفسرين تعليه مركا رسول فهو مكب جوغي عليه الصلاة والسلام بدفر بدل نقول جوغي سوى البناء مدو لهد لي لعاسيي وفيه إيا النحارس الآن لتصي أي رسولك ألا بري عليه الصلاة والسلام وهو أركي وحل وكبر إلا بنام تأين أيتهاي وهو ألا بري مركاسو يري اللهم شدد وطأتك على مضر إله وكوة كان لباتك جوج واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف إله تضمضي سنة أبارت أهيدا وقتك نبي يوسف لعضوك لك هو كان جرك يسجد وذكتي يقول كأحد كمركو مظلوم يحي ولا حق درني هاي دعوتي سوى مستجاب رسولك تعدي عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رسوله قفك لقى حق درني هاي لظلم يهد إلهي وإله دوال الله أقبله. فكيف إذا كان النبي والرسول وخاتم الأنبياء كيف مظلوم كهايو هباني محمد المحظم عليني إلى هبالذي بورهارك يكود جوديي انحر والوال لحولي قاري إلى إساقي دبلو أقول تقول لقوندق قبصدي وإلا إيه إلهي مركو كسود بخينا إيه سيلة الأقارب وكل سوى بخيه قرابة دين الحريري خيارك أتكبر حتى وحنا أبارتي أسموها أبارتي وإبر كالبتي وحنا السيف بات كل ما يسي كل كمساسا قرابة حريرينا ومر لبعض رسولك أوفر دامي عليه الصلاة والسلام لبعض يد مالمها أبارت أي جرتي يا مرك أي أبه ويدي باسمع والبكة قاري والله فيه دي بدا الله تورا يا عدادة يا بابا يدب له عمي والله قيمي بالي أي إركا سيرين جيرين بالضرور يا بابيني وحن الأرض كل كاسي أركي جيرين قيغ مر مرسل وهو بي إركا أي وايا مرك مركي الرسول كهباري بالغويري فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إيجا أبارتا كون عاد إيكا واي دونا وإيجا إسقربفا ليوغيل كالقرين دونا أبارتا يلوك الجوة كاكا عاي لباتة أولي لباتة بمركي قبطي جدا برسولك اللوغوسو بريتاقينا وقال بري مركا لرد وغويري إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عايدون وقال لين كفيدا يا لباتي وقال لين فردان من أيا إذن كابسا كل أبان دونا هدنا قففقي عسيانك سيدي بين خوتي انت لو الا بريي يا انت ودي سوها داي اي متي او سيدي هدانا او كبرين مركاس ربي يري يوم نقدس البصة الكبرى انا منتقمو كل كا ديتيكو وان سمي وايين انا بمرت وجين دونا هدي الا يري كل كا بصة الكبرى دي قاس با عبد الله بن مسعود وكوفة في دخانك عبد الله بن عباس من وكولي هاي دخانك انت قرب ساعة تبو ايمان دونا قيامة أكاد وقيق إيمان دونا وحدون كادر لعاية معها ووحو كمديا من أمارات الساعة لبدا الرأي المفسرين تليه فالك أفكاد دين قادمتي عبد الله بن مسعود وي قيقان وحاوة يمنك أبارت واقع كل عي بصة الكبران بدر وي تفسيرك عبد الله بن عباس قيق وحولي هي مركة الدون كدبدا ويهو إيمان دونا قال ذي عاصيالك أفكادو كبح دونا كل واكاد يعد أيام بانو ملينا كاسا هلو لبك علين دونا لماذا بطشة الكبرى نوى قيامة إليها فالك الله بدأ رأيبا ما يشكو جلتا لكن إذا تلاحظت بصورة وحيكو مقعابا تاني سورة الدخان سورة ومكي وحي سورة كل سورة دكتا انت رسولك ومكي كن ولا عليه ثلاث وخلق سورة آياده هذا وستقال يكون في الآيادو إن العاوة كفر حالا جعله قال يكون كآياد يا سورة ومركي كوبات فاتحة كدبون سورة هذا لما ينو لكن وحن قاردون أهدئا ليها إنه طبعاً صورة هذا الرجل من وجار دونه ومركب نوسو بعد عنه هذا عاوة صورة دكتور هي نكو عصيين سير أي صورة دو هذا الشيء صورة الدخان مكية وصورة مكية وحب قال لي سامرك صورة ده مكية دبعة جالس تقامي إن الجانب يتوغيت يتهلان عقيدة هي رسالة هي بعثها ولجيدة هو حوي عقيدة هي إيمان كذيبة الله عصايا كل كاسة وحي كسر كيام أمورها ووي وبشر كواحد بي آخرة ووي وحي سورة دور كيادة قيمة قبضا كبل اللوضي إن القرآن كان شرفت لك شيء كي ليسو وهم معجزة جو ابتدع يجريس إلى إنت إله وكدونه كل كا قرآن كيلي وكسر دقائي بي سورة دك شيء كيسي هذين كأسور دقائي قيمة قبضا الليلة القدر الليلة أي سورة شاكتي هذين كأسر الليلة القدر أنا شرفت هذه سورة شاكتي هذين وي والقرآن كنا سورة دقائي ومورهو لنا لما ملوي وهذين كقيمة قيسة وإله أدورت إنه القرآن كان شرفت للسورة دقو انت أصاب أمان وكلا وحيدا بي سورة دكشها كيسي قال هذا ماشي إذكتاقين قرآنك وحاك لي سورة دكشها كيسي إن الشكي قرآنك كجسر يهين إسرى قرآنك وحلا شكي يوصن هاي آيات في سعاد يهين فجوين كو سدي بدا يالا ولكا وحي يغدكت عذاب درن وطلع وحي سورة دكشها كيسي فرعون يبون كيسا يعقاب في طلع أي كشها كيسي إيا خالتك أي دافين ومرك فرعون يقوم في سين لها لاقي داره يا داره يا بستان الذي وبيالك إليه برقان هاي قلابك إليك أساس أبطني يكون لك حاقي وهدنا ربي ودعال سيي ذاتك إلا اللي بيجري بن إسرائيل وهي سورة دكشة كيسي وراش انكريت ببعثك انكريت إيا نرى الله بعض ومر الله بعض صون ولاده سي إياك أوفو غيستين أدريده وتاسي كل نسان بينك مرك رسولك إيا حق بينيه كل كاسة ربي لا يهي وحق بينية وما إنه الرين وهي حق بينية أيضا والله حاضي يقول كوي ليسوا أكرم على الله إلا كما أي ونكسن أكتي كوي هرين بينية أهم خير أم قوم طبع يا كوي من دونها وحي صورة دور كيدا كو قبا قبايسي إن كرشا كريسي وقو دنبايستا فإيقا او دنباية ذاتك في جارك عافيالك حق ديدة يا باريالك ربي عبد العماش او دنبايسا شاكيدا اللبدي وشاكتاي بي سورة دور كيادة قيمة قبضا كوكبة جبيشي يدو باللعبتي واسم بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة دنكو باللعبية بسم الله يضم نبي عسك شدي عليه الرحمن نحريس بود نحريسة الرحيم مدقار أهانيذ نحريس حامين دليل على إعجاز القرآن قرآن فإنه معجز لهي رياءنا تفسين عيوه فبوحه يري سبحانه والكتاب وانكو بارتي كتابك المبين عف يسقوا دنبا عف أم المبين عف يهي مركا فعل كبانا وثلاثة أكب حيسو إيا مركا أبانا وثباعي أكب حيسو أبانا مبين بفو إيمانا يهي وحوا يسقي باوحي لو باهي يجدي عدي حرامتي حلاشي بوك العدي حقي باب بوك العدي فعلي يفاسد بوك العدي قولك كتابك وحو البك العدي حداترا المبين عداري ويسقوا عف وأمور تيسا هي شأن جسور لنبا وضعنا فعلك اللازم بان أو ثلاثة أكبر حسن والكتاب بان كل نارتي كتابك المبين إساق عبا حقنا عدينا يي إنا أنه ربي سبحانه يا أنزلناه كتابك دجيني في ليلة عوض برهد بان دجيني مباركة لبركيه هذا لبركيه بان كتابك دجيني هذا كان لبركيه والليلة القدر وهذا في رمضان كتجيني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسجينه ماها مدى وهمدى الليلة النصف من شعبان كل موضي ماها ليلة القرآن كان لسود الجيل فهو هي الليلة ليلة القدر وفي رمضان كسر كل كيدا الليلة مباركة فهما خيسا أريدا أن يقوى كان سيدا يسمع به وليل سورة القدر سيدا لمشاقي إنا أنزل له في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر هي عبارة عاوى النهر تالله إنا أنزلناه في ليلة مباركة ويسكو مد تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بيتري سنبقى جيسو فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا وشلا ماشي قلت الليلة القرآن كالذي جيه هي مباركة الليلة والليلة القدر وفي رمضان قديه تكجيس إنا أنه ربه سبحانه أنزلناه القرآن كيف أنت جيمي في ليلة هذا قديه مباركة لبركية محل وده جيه فبيوحوا إلينا أنك إباء كنا وحن وأهنين منذري إن أنا ذكر أدقنا أو عربي كل شيء يا سبحانه إن إذن العذابين دقد الآن إلى آخر كان لو أدقوا رسول الله أدقوا دين لقارسيه ضبطت أي مدح أدقان الحق الديدة حلما عذابوه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بإلا متاعي قلت هو ربي لأن من شأننا وعادتنا ألا نترك الناس من دون إنجاز دقد الآن إن أننا كتقوه قلت يا ربي إن أنك كنا وحنا هنين منقرين إلى أن يدقى إلى خرق ولكن لديه فقد أبوح مدح عبيق عقاب مدني إيها يفرق كل أمر حكيم إيها هذين كان لبركة يقوله أيا يفرق لك لبحية كل أمر أمر كل دي حكيم لسريو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحولي يوحى اللوحى أمورا إلا ما أمورا يولن هذين كان ليلة القدر إلى هذين كي سكر لك قارب يا الله المحبوب كان لك سوق وريجية قل قاسا ملائكة موكلين تاه إمام الكدنيرة وضع أيها الله إيبا وحي الله أيها وحي دران أيها وحي بمان أيها أرزاق دلعون أيها مامل كأولا فلك فيها الليلة دا قوله إدى يفرق لك ربكيا كل أمر أمر كله أمر كاسو حكيم الله سبي أمرا بحين تهبين كالك ربكين أيها ربي سبحانه أمرا فردوي من عندنا أكثر نظر لك فري وإن تهبين كحقا لك سو ورجيو يا ملائكة موكلين تاه وحي أرزاق الله إيبا يا ميكايل وحي ألاب كلا جبريل وحبا ملاقي كل شغل الله ديبايا أمرا كالبحا لك ربحيي إساقو أمره حق أمرك كيمت كبي وحويري من عندنا أنك إباك تنظر كيمت إنا أنه ربي سبحانه كنا وحن وحن المرسلين إنا من رسول ديرينه فسوس على الدراء الله وقيبوضة هو هو الملائك وحي قال له سوى ديبايا مامولك يدبر الأمر من السماء الأرض سمد ربي وحكم مامولايا خرشيه يا مقاديرتي وفرت لقريب وصو ديبا يا ملائكتا يقابلوك كفنين اي كمي وحي وحي اه وحلوكينا يا ركوش روك هاي ولسو قارسين اي والفاسا ربي سبحانه إنا أنك إبا كنا وحنا هم المرسلين إنا من الرسول برينو هو البشرة ووحي اللوك ايو ودتك وعديو وانيو كود حجرة يكون ملائكة وما ملك كون كفنية خصوصا سانترنابا ربي ديرد عمرك الرسول الله برايو رحمة حديث ويمن ربك خبرك حق اللي قادم حديث تيوه ووحه ويمامولك ملائكة وحمامولة إيسا هي الرسوس البشركة إذاك وحي قارسين إيسا لبدل هو أن حديث أدومها اللوغم حديث تيوه ورسولك البشركة إذاك اللمتك إكدسي إلدسي وحوشي إيقاية يعني هو شكرا وركيس اللماريك رايا قلت أدب إن قول الله سيد إله وحل ولو ذاك لها أما أود يدب اللمالي ملائكتنا واسد وكلا وحل لما هو ذلك كلام فلك وحى الرحمة بريد الرسول بشر كاملة فتكي الله ديري يقانا وذل الأركاب من كان لسي ليلة إساق على اللقود ديري رحمة النحريس ويمن ربك خبق حق ودوميس وغن حريسان أيه إنه رب هو ربي أي أسميع اللهم مغلق بدانا العليم وأقوم بدانه وحي الشنقرة ولوها بلقيد ديبه أمق البدان يهي وحي اللوها دلو يوحى النية إيا اللابة اللوها يانا وهو قال بدن يهي لبدأت المنود بليه إنه إله هو إله السمع اللهم مغلد بدن ويا لجميع ما يقال وحلو بهذا إليك العليم وقال بدن وي لجميع ما يفعل وحل سمعيه وما في الضمائر وحل ريالك الجنه هذا خصبا ثم إيا سنبا وهو قوم بنيه رب السماوات والأرض قروي ورحمة من ربك لك بدل أيه رب السماواتنا قروي مبتدا ذو قدر إيسا هو إله رب السماوات إلى ريال رب قدو وإلى ريالك رب واتين ونري بمعنى الخلق والملك والتدبير بيحن بارتان تهي قلت وحا سماواتك أبوري وإساق وحا لحنا وإساق وحا مامولا يانا وإساق والأرض والرب الأرض إلى ريالك الإساق وربها وأبوري ومامولا وله وما بينهما إلى ريالك إلى ريالك انت وضع إسانا إساق له ومامولا وأبوري إن كنتم هداتين مغني تاسوك على إيطار إيمان بالليلة وفق مركة إيمانك يما لها اللغة تابتو وهو يهديك إسالة لغاجيه إن كنتم هداتين مغني هو وحسوغان هيا سرعة هدات دون إيسان إيه إيناد وحسوغتان حركة إيه للك إيه وحا أبحايا أحد كابورتايا لها المامولا يا ورب هدايدا دي يقين غبين ما لها اللو رد يا أيو يحسبوا طباعتي ليكوا هذين إن أبورتايا لما أركو وحا مركة اللغة إن كنتم هداتين موقنين كوا وحسوغان ايوهم له فالله رب السماوات والأرض وما بينهما ريالك يا ريالك يا وحو دحيا اسغا ابورتي اوله مامولنا مركي نو صار دي نمد اوغانينا لا اله احد غير لو عابدي كلام ما جيرو الا هو اسغا سمحان كا وحو ابورتي مالك مربيغا وحنا ابورتي وحنا له وحنا مامولايا هي عبادي خضوع يا هوغشو يا مقل يا كدنبين مدن احد كلو مدن ملك لا اله غير احد لو عابدا ملك الا هو اسغا مهان يحيي isaga way waxa wax nooleeya wayumis waxa wax dilana way isaga oo labada tilmaanood isaga iskale muhiil amwa inta hadder uu laayay dhimatay buu soo nooleyn doona wayumitu lahiya inta noolna waa dhamayn doona kolka waxa ama dib wax ka soo nooleynaya ama hadder wax dilaya ama hadder wax nooleeyay ama hadda wax nooleyn doona inta buu isaga yuhiil isaga wax nooleeya wayumitu isaga wax dila rabbukum isaga ya rabbi idina oo idin lahu idin maamula iyo idin hanta wa rabbu aabaikum idinka aabayaalkiin rabbigoodna waa isaga alawaliina ee horeeyeyu bal hum fii shaki yalcabuun intaasoo xaqiiqo adilaa markii laysdaba dhigay bal humtaa waxay daba socotaa in kuntum muuqiniin waxa weeye bal inay wax yaqiinsadaanda ee hum iyaga fii shakiindeeda ku sugan yihin oo ilaahay weynaayo waaxidka aha iyo adiladiisa muuqanaysa iyo rasuulku soo dirsaday iyo waxyigu soo dejiyey wixiiba shaki bay kaga sugan yihiin. Haddana waxa weeye qofka marka shaki inuu ka baxa uu doonayuu ka baxa ayalcabuuna way iska dheeleelayaan waa iska cayaarayaano wax qasad iyo jid iyo dadaalleba maaha bal inay wax yaqiinsadaanda ee hum iyaga fii shakin shaki gudihii bay ku sugan yihiin yalcabuuna waa cayaarayaan fartaqib yowma taati samaa waa meeshay suuradda ku magacownay waa markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidii cabdullaahi bin mascuud uu ku fasiray kolkii rasuulka uu habaartamay oo yidhi allaahuma shaddid wadataka calaa mudlar ilaahow reer mudlar dhibaatadu jooji waajcalhaa calayhim siniin ka siniini yuusuf ilaahow sanayaalkii yuusuf oo kale isugu xariiri ayaa rasuulka waxaa rabbi ku yidhi fartaqib sug rasuulka sharafta lahow yowma maalin la sug taati samaau samada ay la iman doonto bidukhaanin mubiin bidukhaanin qir mubiinin cadmi waxa weeye in baryadii laga ajiibay baa loo sheegayaa abaar baa ku dhici doonta cirkii dhulkaa isla caddaan doona labada isag fadhidaa qiir iswaayi doonta kolka iyagay dhibaatada ku dhici doonta ee muddadaasug weyn marka in laga ajiibo laga aqbalay ayaa loo sheegay farta qibsu yowma maalin taati samaa samadii ay iman doonto oo bidukhaanin qiiq la imanayso mubiinin cadwi wuxuu qiiqaa samaynaya yaqsha annaas dadku daboolayaa oo fayaquuluuna waxay dadku odhan doonaan haadaa cadaabun aliim wartan oo kale ya arkay qiiq la neefsan la-yahay oo lays arki la-yahay oo xataa samada waxay ahaan lahayd iyo dabaylaha iyo hawada haddii intii la dhowrto xoogaa niyada iyo damiirka uu noolaan lahaa qiiq baa dadkii qabsaday waa lays arki waayey taasay dhihi doonaan wey taa la sug wey fartaqib sug yowma maalin taati samaa samadu ay la iman doonto bidukhaanin qiq mubiinin cad yaqsha annaasa dadka dabooli doona oo fayaquuluuna kolka ay dhihi doonaan haadaa kan cadaabun cadaabun aliimun wax dhibaayow iyagii oo kolkaa baryooto maayo shardi qaadaayo waa kan waxay yidhaahdeen rabbana yaa rabbana annaga rabbiganow igshifayn cannaa xagga nagaal cadaaba naga fay innaa annaga mu'minuun kuwa xad rumaynayaan iyagiina saasay u jircoon oo alla baryeen oo wax laysku edbiyey gaajad u qiimi badan gaajada wax laysku edbiyo ay u qiimi badan tahay afar iyo labaatan saa qofkii baadiya biyo laga dhowro dantii laga leeyahay waa laga gaadhaya intaa ka badan isma adkayn karo ilaah baana xigmadaana baray subxaanahu caza wajal nafta markuu rabbi abuuray buu yidhi man ana waman anta naf baa rabbi abuuray kolkaasuu yidhi maxaa tahay aniga se maxaan ahay kolkaasay tiri anta anta wa ana ana adigana adiga wey anigana waa aniga markaasaa bad gaajaa jug la siiyey kolkii laga soo bixiyoda yaasiin oo xaraarigu yaa rabbi su-aashii weydiiyey oo yidhi man anti waman ana anta rabbi wa ana cadmatuki ama cabduki addoonkaagii baan hay tiri kolka gaajada wax looga eda badan yahay male kolka marka ay baaba-een say u hadleen arag rabbana yaa rabbana annaga rabbigana igshifay cannaa xagga nagaal cadaab abaartan iyo qiiqa naga fay innaa annaga mu'minuuna kuwa rumaynayaan hayba yidhaahdeen rasuulkana sidoo kale ugu alla baryey kolkaasaa istibcaad rabbi ku samaynaya iimaankanay ballan qaadayaan بما تاكها بلنج هذا إيمان هذا رسول الله دري ووحي الله دجي ودو الله حلقة سي مقف نعمة لكو أقونسن وآي باسك لكو أقونسن هاي كل كان دباتة ذاك نواجين أيسا وإنه مضحك لبحان بيدون أيان إما إياه وحمين أيو إلا بحكت ورسيوك قل كاسا ربي سبحانه أن سبيبا لهم أبو سبنان أيه الذكرى وان سميل وان سمان وقد جاءهم إساقه رأوه يمد رسول رسول مبين رسول لمديس أعدهي وثم مركوه يمد دباله تولوا أي جيت سلينه عن رسولك بيك جيت سلين وقالوا أي أهله إن جيت سلينكما إن ديسن معلم المدوح لبربرايو مجنون والوه مدد كاسا وحرمين أيه تذكر رسول عدو يمد أنت حق الديره هذا رسول كيف لقى ديني وحرمين ما يعني لباطلهم باكده واجين ايسو إن ديقنا لقى قادو فوقا آر ينق ينحى الله فيه أيهم بيدون ايهو فلقى ربي استغوا قرن ايه وصا أرينه دور أيوه هذا لك أقبل ايه أنا سيديب اللهم وقو سبنان ايه أذيك روان سميد وقد جاءهم استغوا ويهم رسول رسول مبين رسول لمديس عده ثم مركوا ويهم الدبادنا تولوا اي جيب تدينه عن رسولك إليك جيتدين وقالوا وحينا يلاهدين أفلق هذا أقدر أن جيتد إليك جيتدين معلم المدوح الله بربريو منزل لماذا يؤدي ذا منزل عليه مدو في سواح لقود الجي ويأران ما يوادي ذا غير هذا المعلم المدوح الله بربريو وضبه وخصوه شاشاكي مجنون ونوالي كل كاسا رب بريض وضعين أقبل عديتي رسولك بريض وإلهي سبحانه إن أنك كاشف العذاب عذابك وافين إنا بربي يري قليلا وحيا ودي باصل بعد باصل نقل سنو عيبا ينهاني حد والاقى فيدا يا رب يا أرني برواقا لسيناي يقين والاقى قادا يا يمو مركا دي باصل دا لقى فيدو كتبت يا مدحاديك يا عناك بأولا قلدونا فالكا دي باصل كلا قبان دونتون تنهاي إنا أنه ربي يري سبحانه كاشف العذاب عذابك بانو نهينا فيدينو قليلا وحيا إنكم إذن كنا مركا لا إذن كفيدو عائدون الجواب كانوا نقولين وضد كمرك الذين يهيبوا كشيرا عسيان كي يبردوا ديا المرك اللي يسو وابدين عسيان يعني كشمها هي المركة وقع مهارتي يبريوتا بوكو جرا يعني يحمو لكن مرك الذين يهي مركة سوح لله وقصك يلب لو كان سهلا قل كاسا ربي إنكم عائدون إذن كابا جواب كانوا نقولين دونه قل كجفك الله نقدنا محائما دونه يوم نبطش البطشة الكبرى اذكر وشاك رسولك شرفت لهم يوما مالي نبطش أن تودين دونه البطشة تودين الكبراوي بطش هو قبشة مع قوة وفي ذمرك إلا قبطه حدنا قبشة مدبع نحريسي كجرت اللوغو حنانينا لبنى على ونما كجرت وفراين تلوغو قروفه يقع أنت اللي قادي سيناي قولك بطش هو حوي الأخذ مع القوة قولك حب حلو توجيوه قولك هو مرودين يتوجيوه قولك هو حوي معناها مدها درقيقة متكدرا وركبوا أن بكو سمين دونه قال قاس عبد الله بدر كو فطر أيه وفعلا بدر نسيت واهي وحن لفين ينين باكو دعي إيا غورفك إيا جديد إيا إذا ما بوتي أي إجلاء الكوبا بأنه وحي هرج يجي وح أمه غي ما ينعي قال قاس رب أوصي شيء غيري اذكر أوصي رسولك صرفت له يوما مالين إلى جري دونته نبقيش أن قبان دونه البطشة قبشو الكبرى تنكويني بدن وقيل كان أبار تميد بيهي لكن ميد أضياسه كبه آنه كل هذا وحنا اللغوكة فالان كو سمين دوننا فبيوحوا إنا عميقا منتقمون وكأربدنا إنا عاسي حق إنتي الله شاكي ببادات عاسيي إنتي الله شاكي كبعدي وحول ده اللغو تجربيي مر ربات اللغو عربيي مرنا اللبنان قولك إنا أنك ربي سبحانه منتقمون وكأربدنا إنا عاسيالك ماذا حديقيه وهدنا بعد التجربة دليل نوع والبلة تسيو أبارنا لا تسي آرنا لا تسي وح والبلة لا تسي ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون فالكوا مقارن إن الكوة كان كل الكوة الرئيي يا قوم فرعونها أي سيدو كوة نوكلاهاية قوم فرعون رسول قيم البدن قوتيد النبي محمد وكلاه وموسى أي الله دريو قال تعالى فبوخ ولقد وحى نظر فتنا إن نجيح ابني قبلهم كوة كان قراش هرتو قوم فرعون فرعون ذات في سيبان جير ربني وجاءهم وها فرعون يدد في سويهم رسول المدلو ديريو كريم الله في كوانا قدوا النبي موسى قائلا يسوى النبي موسى أوليه أن أدوا ديبا إلي أنك وحبيب انتان فرعون يرجي سيب الله عبادة الله إلى أدومي أو بني إسرائيل إديبه فارسين معنا بني إسرائيل بين لميتاي فالكاسولة يا كوة كان ربي بايو يا أبني بيسان بني إسرائيل وارتكوة إديبه أن أدو ديبه فرعون يدك فيه إلى يعني وحاجة إديبتان إباد الله إلى أدومي أو بني إسرائيل ووحي لمعنتها آيات دين حقا صورة طهكو صمرني فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم تفين لمعنتها معنى كان والدها آيات أن أدو قوت إلي أنك عباد الله يا عباد الله إلى أدومي سيو الإيمان وضعت إل قوتوين ولغن فرعون إفكو حريسان تيين كهر أنك الرسولة والذين كي صدرت وإن أدو الرميسان وإذن فعلان إذن كواجب تاي فاس يالو طاعي أولا يسيو الرمي إراعوي أن أدو قوت إلي أنك عباد الله يا عباد الله إلى أدومي سيو الطاعة أنك إل قوتو المغلوي إني أنك لكم معاندينها رسول مغلى صادري وأمين آمنة ورسالة الليلة صادري حتى الله الليلة آمنة قالك وحنا كدري ما يو وحنا كبني ما يو ورسالة ورن كل جميع الرسل إيا رسالة الله دري إيا قال الله دري تاسي آمن هو الله يو وأن لا تعلو قالك فرعون يلا إسبورة سارين وزوين وأن لا تعلو أكرنا قوينها كبرين على الله أن لا تركي إله باي صادري قالك ألا وركي سمغلى وإن رمايا إني أني آتيكم محمدين لا يمد بسلطان حجة مبين عدو معجزات ربا أي أجن له وضا تصي فلك إلى معجزات في تاسعه أيضا إي أنا والرسول كي صادر إي الرسالة دي أمر كي سأنفو صعدة إشكوين إيتين وبابا يسهو وأن لا تعلو أكرنا قولنا على الله بدوشي إني أني آتيكم محمدين لا يمد بسلطان حجة مبين عدو هيرك أمركم مرنا يا إتقي الله قديوي فاتينو حدا كوتو مرمي وقال فرعون داروني أقتل موسى أنزل إداية بويري قل كان نبي موسى ألم مغنقل يواكنا وإني أنيق موسى قلت وحان مغنقل لربي أنيق ربي وربكم إذنك ربكين أن ترجمون إنا بيحق الرؤوسان وعالي لقحنا الوجود لا يايو برت إي حبض الله بلقا قبع أيا إي لقحن دان لقا لهين يا الوجود راوين أيا قل كان وإني أنيق قلت وحان مغنقل بربي أنيق ربي وربكم ولي دعوة سيبو وطا إذن كان ربي بينا وإن فرعون ربي وهين بوهالك أوقع بينا أن ترجمون إن أبدأ حيقو الدشان إيه وإن لم تؤمنوا حتى إذا موحن إذ الله إمت إيه همين لي أنيق حتى نفع تزدلون إداي وها إذننا لباطة إذا إسكاد أي حتى إذا إيه همين إن بدلية دعوة عن وطول وإن لم تؤمنوا حتى إذا إيه همين لي أنيق وهي أرنكو إلى حق هذا إذا إيه همين فاعتزلون إيقا ديرادو إدايو لقودين ما يبورتي لأييرنا إساقو ربكو ورعلينا يواكا فدعاو وحوب بريي نبي موسى ربه ربه قائلا إساقو له أن هؤلاء هو كان ذي الدرتي قوم ذلو يمجرمون دنبيا ووي هو نوحلو سما يوليع ياماها إلا إدلان بي أرهن مريسا حقي أولان لديدو سداسو ربه ساقي فدعاو نبي موسى وبريي ربه ربه ومحوف يري أن هؤلاء قوة كان قوم ضدوا يمجرمون الدنبية واوي كب جوابت نبي موسى كسو علي واسنا فأسري موسى ولد علمه بعبادي أضوما هايقا ليلا في ليل هبين قده وحن أغاتا إنكم إذنك متضعون والله يسرع يوم ومنك فرعون يا كبري هدات كبحتتان وإذكتكتان إذن كهر مايو إيه واحد يليتا أذيق موسى إي أضوما هايقا رميي هبين مرد علمه فأسر لدى المموسو بعبادي أضوما غيرا ليلا هذين جده إنكم إذنك متبعون هو الله سرع آياتينه يتبعكم فرعون وقومه أي إذن سرع يوم واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون فالك أمرك إبادي يمادين وحوغا إن إبتساد هل كان كقابنت يوادر كيسا فالك إبنش النبي موسى يبادك سعواني ما صبحين هابتين يمادين وبيجا ميلو وها كل كاو وبيجي هي بدي وحي ويسلا كعي نال مرا لواي إلى واجو بري وفرعون مثل عيد ما دي شو كل مي وخذ وجدي سورة الشعراء كسو مرني ولكن لا يري موسى يا أنت يوم استحالة إن ما يدل مدن طفل لقى حيو مدتك أنت يسوع يا ري ما بدا سهلان يسي مودا يه بدينا هو سهلان ويدي إلى أي اسم مغدر قل قاسا قول الإمام موسى على عشي يا موسى إنا لمدركو فلما ترى الجمعان قل كي لبدي كحول تركي وفرعون يرجي سينا وافوة كان كوة نواء أركان وكوة نيرادين أبشر والله وافوة يا أنك قضنا كوة نواء أركان إن ما شاء الله قبحا لدونا يقوى الله قبر لقال لنا هاي وحسلة رئيس إذا ما ذو فرعون وتأب ما الدولي ياشورة هي غيرك كان إسلاك أولا قل كأب ما الدولي ياشي يكوى أنا إسلاك فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إلا لمدركون ما أنت واقعان قال لي بطنا مثل مرا يا أمك قل كوى اللي بحلا بطه ما نيسى أسول لحطوه يا عدو غيرك الدلو وش لماش نبي موسى يريك هلا وحط وحط هذا سالمه إلا ما عير ربي سيهديه كل كي سيدا اللي يريبه الله وحيودي فأوحينا إلى موسى أنا ضرب بعصاك البحر موسى بدا كله فوق فانفلق بدي باكلا بالعدي فكان كل فرق كالطود العبيد سيدا تبدا اللقو قلي كل كما كي اللذي يطلون وتبدي كبحدي وبدي اللي قلي لا اللي يريب نعم موسى إلا نكوه نكبقنا إياه هدان هدي أمر كي تنوئما واترك البحر موسى بدا كله فانها يكون نقطة وما ليس أمرا هو أيين قولك أوشو كنتو فنها قولك إذا ما ديسي كلا ماذا يمر لبعض بدا أوشو كنتو فنها ويكسون نقول لها قولك أسا ربي يري واترك البحر الرهول بدا هتابن الدع يدو سيدا وكلا حسلا ويبيوك للجوغة ويلمية طبنك ودبحسيني أدو كتك قولنا أنا الله ربا قولك أمرك قولنا اللبية طبنك ودفوسو لماذا وننا قولك جيري ننا فجادي كبخين نعم موسيا حجينا أي فجادي كرتاقين قل كافي بدي اسكو دعبي إنهم جند مغرقون فانفلق فكان كل فرق كالضود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين قل كي قصوا لما علم بابد الله اسكو ردفتي قل كان نبي موسى رجي سوى اللواء بالشيكتو وحرب كنيري وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظروا فإنك دولي ما كان ما يجي ما يسألين كي أفر بقول أصلا ألا نما اللو عابد أي ربي إله لأسكو دريها وعدين تي ما يجي ما يسألين حتى يلي إله كهي وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ولك هالك مواكوير قابن تيواتنا فأثري بعبادي الليلة إنكم مطبعون واتركتك موسى البحر البدة كهو إساق وحس الله ونزم بها كل فنين ولك هذا دقو إذا ماذا دي واحد فلاسو هذا كيف جدبتان حقا أغبح حدايا بد برنان كاميرا وتركتك البحر البدة كهو إساق وحفلان الدجل محال وغتك أيا إنهم كوة سوق أيا جند إذا ما مغرقون الله فينا يوم كوانا لغوها فينا يا لغو ما فينا يا وضعتك اللغو قفر أيا إكتك أريد مكاسا ربي تلمامي فرعون يرجي سألابتك سبحة كسوك الله الدنيا إتي تبتل وأقاسي من وألو كو مغان إكسوتك شنق يبودون إذا ربي كوغو سيقارك إلى وحو يركم بلانا تركوا انت كتغان فرعون يرديس من جنات بيريال بيرتوا بثلاثون نوع والبل اي كتغان وعيون كليال بودا وفوهم كفانا يؤولها وهذه الانهار تجري من تحتيه واللبا وزروع فلقى جنات وعكوفة جيلها واوين واللي انت يا ثمرت يا جيلها واوين يا موسكا يا جنات ليلة زروعنا وبدركا وامدهم ان من والبدلين ما ننتهي بحدا الى شيء لك وستازعي اللي يرى جناب تسجيتك واسكاء الله ايا سنب كان هو دل ايا مرحا لك قرن ايا سنب كان مثل اساكي بحدا الى ايا كل كان جيدا هو اوين ايو بدر بي لبدي ما اشكا قتاقين كم تركوا انت قتاقين بلنا من جنات جيدا هو اوين وطمير ايو جيدا هلا متكا ايا وعيون كليا البرقان ايا ايا وزروع بيارة مساقوا بحي ايا ومقام مريء ايا حفيزيو كريم وناك بدن يو نعمة برواق نعمة نعمة كالبوي نعمة مركي ليرة وقال عيش الواسع برواق ذي برارها واحد لها نوي نعمة نواضيغ مر ليس بي بوي فالك هو نعمة برواق إذا كبضاتي كانوا يهنجر فرعون يرجيسة فيها برواق ذا قديها إذا فاكين كوا كرا عيسة كذلك أرنك هذا ساسوها نعمة ذا يكتغن حقين لقيي وأورثناها قوما آخرين ولذي يقهد باكو في كوان لبادية ساعاك الله سواء قال لذي كفريس لي آي الله كالقار باعدين آي وكذلك وأورثناها بني إسرائيل إيقاس الله سيئي وقال لدي حق وضع أسوى وريكتي كذلك أرنك وضع صدا سواء وأورثناها وحن برواقتي بحسديني أو مندق آخرين كلو قل كاسا اللي قد دقنا يا فرعون يا رجي على بطان مثل لهم مثل كذا وضوها وفع آسيا ورارا لباتوا وشروا هذول انتو يا وحي أورنجين كاسي والاقا ريسي ما بكت عليه سماء والأرض بي أورنجين يعني يقول سوانا كان تبي ما ينقوه إما إياه كذي بارد مثل كوكا نويري فرعون يا دولة دي سي بابا أبي إذ يقول وحوه يمر سوى الله قرر يتنو كان عجيان صديبه كالرئيسي إذ كان دنبه دي عوو البكور أيو كالرئيسي قلك فما بكت وما أيا أوين عليهم قرقودة السماء والأرض إذ يقول مذنة فرعون يدكي سيلا بابي وما أيا أوين وما كانوا من أيا نقول منظرين أخوة اللي أسقوه وجانس لمتيني هل كان سادابك الوضع عيو ولقد نجينا بني إسرائيل فلقا ساوح الله أبال شيئنا يا بني إسرائيل بدبادي اللي بدباديي ومركي وانا ألوسي فرعون بها لقى بدباديي مركان لبادنا هلاقى فرعون رجي سلقوا هلاقي وماشي يقى لقى سما تبعيو قال تعالى كدوه في الولقد وحال لبا نجينا إنا نبدباديني بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سمنا العذاب أنه كبدباديني عذاب في المهين يستحريرين هاي وقميتي في لقها يو يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويشاء الله يقوري إجري نمر كودنا والا لانسان جري حقيرات بلوها يو فالك إنما إن شاء الله حقيرها يو أي رد أضيال كان لقي وبرواقدي فرعون يرجي ستبعين لقو فريسي ولقد نجينا وانو بدباديني بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سا من العذاب أنك بدباديني هذا في المهم تحريرين هاي حقيرها يو من فرعون سيدا الله بيان إلك من فرعون فرعون بان مكبت بادينا إلى وحير إنه فرعون كان وحو هذا عاليا مذكر نقضي وإنتو بدر نواء إسكالوين الآن ربكم العلاج تضادها يهوري عبر للين تو إسكالوين هذا عاليا مذكر نقضيه من المسرفين إنت حديدها بإنتي كمير واجقا في يمين كان نلبو تغي وحير الدقب منه ربي بانهاي من المسرفين إنت حديدها بإنتي أيو كمير هايو بنو إسرائيل بمركة لقاليه لقاليه ربي شيقا يا سبحانه ولقد وحا نبا اخترناهم إلى بنو إسرائيل دورني على علم علم دوسي بانوكو دورني على العالمين انت أيضا نورايين ودن بانوكا دورني وآتيناهم وحانسيني من الآيات آية ديال ما بانو سينسيه قريسة وكسبان يهي بلاء جرب يا برواقو مبير عدو ووحا لسيه سورة المائدة نكسو مرني إسرق النبي الله موسى أولينا يهي وأوليه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين قولك ملف في عرك اللغة سودادين أيه يكون بسكيه البيه بسلا يدرور في اللمهر أيه يبدى اللوك لد الله أيه يوحى لسيه إذ لسيه الملك قولك إنسان دورنا ربي وأن دباتك سارني ونعمة الله ما يصدرني وبقره إيا أذيكتو إيا رسول إنت بالله يالي هذا نما على الكب الصحيح ولا كذب ولا قد وحذبه اخترناهم إلى ندورنا على علم أقوانكرك على العالمين أنك أنت فيك أيام نكذورنيه قلت على العالمين راسي وعموم لكن والله خصيصة يا وكنتم خير أمة بخصيصة إذا ووحي أن أمة محمد أهين يا خقين بلا وآتيناهم محنصين ربي من الآيات آيات يالي على موين المعجزوي ما بانسين فيه قليسة يكسو بانتاك بلاهم برواقة مبين عدو وحجوهم يا براهيم يا برواقة ذكر بذل أيها النصينيو إن هؤلاء اللي يقولون فلقى المشركين كيف اللغو الله بتوب بن إسرائي واللغة بحي إن هؤلاء هو المشركين تكفار القريش اللي يقولون وحي ورن أيها أمرك آخرة دي الدنيا إن هي ما هي آخرة اللي شيقة هي جريدة معها إلا موتتنا جريدة إن معها نوحك لما جرى الأولى أيها الرئيسي هو ما نحن أنك منهم بمنصرين جبت والله سبحانه وقريدا هران بماني ويوحى اللي شيء قايو ووحى الكفر سيرين حرورة للانيس اي اولياشا بماني وانت اوحى نرون شيء قايو وقريد ايو نرى اللبدي بأدون كي بيالان قفنا اللي شيء قفنا بمتل لكن انت لما تصور نقونيسا مجل تجوحى يكبقين ساتوب بآبائنا ان كنتم صادقين اذن جهل بار رسول كويني وحيني الأولي باجيران للي وقصيني الأولين جيري ورنشاق أها وقبها ومرتيها لقالين جيري وذبك وحبالا إيو عاون جيري وذبك أسبل صابح هدو إلى دور آخر أنا كلمد والا صابحا يعني كان هو الرسول القرآن كنا وعق وييلي تأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين هذا إذا أنبتك أهورا وحبك كيني لكن وحكا مجرم قولك هو إنكارك بعثك اللي ينكر أيه إن هؤلاء قوة كان يقولون وحي إليه إن هي ما هي آخر ذا لشيكا يا ماها إلا موتتنا قيري ذا النبي الأولى أيه الرئيسي وحمتاهين الجرم ملو وما نحن مئه بموسري ومرضا بلا صوبحين أياميه سأتون لا إماذا رسولك يا أصحاب يسكد رأيان بآبائنا أبيالكنا إن كنتم هداتين سابقين أخوة كل شيء في البعث إلا يصوبحين أيه سأتون بآبائنا لي ملو قلت أتى ربي سبحانه أهم خير أم قوم تبع أهم إياك أمياء خير وخير بدن أم قوم تبع تبع قوم في سيبا خير بدن يو الذين ذاتك من قبلهم إياك كهر أي تبع إياه أهلكناهم كل جدوى ودرهبني ومحلوها لاقي إنهم كانوا مجرمين بلها يسلوب وكرة وهو يمعنها قواس بعيد الله ما صابحي عسيال وهو الرنجرين لنك كوي كوباد ما يهرين فالك تبع يددك الله دري يا عسيال فهر أي باجرة إذن يحق وديدين وهلها لاقي إذن كما خير بدن دين مهدد عناك كامتين يا ميتيها نلا صادره وهلا إذن هلاقا يوم تبع كم بقر بوها صالحة يمن بوها يعني في أجر لك لليه بقر هذا يمن معمولة أي أطبع لأورنجي لقلب أنك بقر كان متك أمحارضي حقشي للمعمولانا مجاشي بأن لأورنجي متك معمولة فارس وحا لأورنجي قيسر متك روم معمولانا كثيرا بأن لأورنجي كذا المسلمين تبا ملاحظة وذا خلفاء لأورنجي لوكالة أي أنني في عين كاسا فراعين لأورنجي لقوة مصر معمولانا فلك أطبع كان من بقر أو صالحة أو يمن أول فالكاسو مدبلا شقين جري فالكا قومكي إستاقا وقرد حنولا ملك عادل وها وصالحة أياد ديري حق إنا يكون وفقه حقابة وصمت فالكا وحاوة يتوبع يوعى اللوحي اللمدة هادبك يتوبع ديري وحق ديريب هو انكهروان لبابئيو أهم إياقا كفار قراشا يا خير خير بدن ما خير بدن وقال ما كلفعنا أم قوم توبعين توبع قومكي سيبا خير بدن يو الذين عاصيالك من قبل إياقا كهر أيوه أهلكناهم جد جود برغنيو إنهم كوا الله لاغي كانوا وحايا هاي المجرمين هو حق الدين دنبيو أوين وما خلقنا سماوات والأرض وما خلقنا ما نابورين بربي سبحانه السماوات إلى ريالك والأرض إلى ريالك وما بينهما أنت أولا عيزة لاعبي عيار ما أنا أبورين أدل الله أبوري هلك يلوك يا سماوات وأدل إن الوعب رقاطو رب اللي أقوصده هيا الله أبوريو تاس ما أن أبورين بارب يري سدوا أبورين واسنا ما خلقناهما ما أن أبورين إريالك يدوا ريالك إلا بالحق بانو أبوري حقني ما الله أبوري ومن أدلة الحق بيكمده إن يبلوا أقوم سدوي فالكسلا إن يتوى حقني ما الله أبوري بس كإنت هذه ببنين ما أوسن قرن وعرب يري سبحانه ولكنها يشي أكثرهم بس كإنت وضبطنا لا يعلمون موغا إن حقني ما الله أبوري إريالك يدوا ريالك ee wax si aad ay isaga haday ayun bay moodayaan halka qolada aqoonsan weeyay runta la socon weeyay yawmul qiyaamah ka dambeeyay oo maalintaas la kala baxaya oo qofti xaq gartay ee cirka iyo dhulkiya maamulka ila xaqnimo u gartay ee rabbiga maamulka ee rumeyey raacay maalintaas la abaal marin doona asyaalkii diideyna maalintaas la abaal marin doona halka qofka adduunka ku hanuuni waayay xaq yaala انت قيامو تقايا سيها ضرابة باربي سبحانه إن يوم الفصل كلبح مالين تيسى يوم القيامو أيام يقاسهم وقت إياك لو يبوهاي إن يعني أبالك يدنايان لمريو وقفوا وحهم من نفرت لغا سارو مالين تلقوا بلماي قيامو إن يوم الفصل كلبح مالين تيسى يقاسهم إياك وقت لو قبتايا ويوم القيامو وآيالك ليشدا كل ما دين يوم القيامة يفصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم قيامة ما لم تلا فإذن كرسالة يوم إن يوم الفصل كالبحا ما لم تسام ميقاتهم وقت غوضا أجمعين دمانتهم ومالك أوسن قفل كباقني غوضا إمان يوم فالكاسا يوم الفصل يتلمان أوليهي لسيشة يا رب وحده سبحانه يوما ما لم ويوم الفصل لا يغني أوسن وحبتري مولا مت قرابا عن مولا متكل وقرابا حجي شيئا وحبا قرابة أيام قرابة واحترم ما أنت قرابة وحوى إسترتا ومركا قفي دباتك وتماده قفك كلا قرابة أو واحترم فمن نتكسي ولبعض وحينكوتهم برمي سورة الغمان آيات بيودن بيتي يا أيها الناس تقوا ربكم واخشوا يوما لا يجي والد أو ولدي شيئا ولا مولود هو جاز أو والده شيئا لغبه إثلا شيء وانبا وحيس قلي مثل مدان سورة عبسين أغوتا جدونا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني مركا يوم الفصل على سلمية يوم مالي لا يغني أصوح تردوني مولى المد قرابة عن مولى المد كلا قرابة حج شيئا وحضة أولا هم أي نهان دون عاصيالك ينسلونك واللوغر قاروي إلا من ضد ماهانه رحم الله أبوه النحريسي وضدك أدونك انتو أبوه النحريسي الإيمان والعمل الصالح إيماني عمل صوبا هو فجير حقا النحريس بيكوه الأيان هو العاون أيان هو ملائكة هي الرسوسة هي النبياسة هي صالحينك هي أعماسة وهو شفاع قاضي إلا من مهان رحم الله إله النحريسي إنه إله وإله العزيز الله أنكي سكارك الرحيم النحريس بدون إن شجرة الزقوم كل كاسة عاصيالك حقابها الله تلقى لي قارها أدرى ذلك إن قصصي إن شجرة الزقوم بربي سبحانه زقوم قلت كالليلة أيا طعام الأسين هو الدمدق بدن حمسد وضع زقوم كاكني وقيت حقنا وينفوت ومرني وقيت نار تقوليها إذا كبح قيل أدوم بماها قيل أدوم بماها قيل باسو نار تكبحوي سورة صافات بين قصهم برني إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين لقوم كواقية سداسة والنار تكبح وقاب درا وملح إبليسوه ولو إن الملح إبليس نارك كل كديت كائساقا أي أفوان جنبي قبل الأسين فهو مبالغ وأبو جهل يرديس جيت كاسا حنتاء النقنال إثنو سورين جيت جي كاملك مغلوب تزقم كت وحيان جيت مرسل الله بحيي oo burcad lagu cunay arabta jacalay labadii intuu ururiyo dhigi jiray isu keeno warkaalaya wixii maxamed uu idinku aga dugnaynaay yaan maanta idin tusaaya dabuunka uu sheegayo waa timir burcad lagu cunay kolkaasi oran jiray tazaqamu isku aan baqayso inta timirta qaadaan hilibkeeda oo burcad ka galisaan isku cunay kolkaas sida uu u kibay waa rabbina yiri subxaana inna shajarata dabuun bal inay geedka taayo إنه ساسمير برعاد لغوحوني وبالارك دون إنه سجرة الزقوم جاتك زقوم الليلة أي طعام الأسيس هو الدم بالجبكة بدل يا أبو جهل يلا متى انتظر ذا جاتك مركة حقا كلينك الليلة أما حقا مذبكة كالمهلب لمجها مهلب وووذة وضع عيسى إيا ماشا قال إذا حولها إيا حولها بيها كوهر إيا قوبك يأوس مدو دع إيا وذا البال الليلة مؤوبي دانجي جيت أما هذا تزين تشيدي جرتين ما كان لوجيه مركا انت تزين تلاشي ده صبقا ميدا اللقاء غاتو وهاها روزل وهاها صبقي كاملة يا تزين تمريها دي اوشيق من وهاها أدوه وزل بوريا ميبك يسمده بفالحو حاجة كليلك يغني واكرايا جيتك في البطون عراسه كرايا كليل وحا وكقبالة عراسة مركو قلي دبقى دوميسة كغال يلحمي تدي بياه أصباليا بياها مركا كليلك كباتو والوديتيان إذا مرة وكلوا نقونا ياو كالمهلي والمجي هاي وذل أما كرسا في المذا مار للاليو كلي أي ولدي هاي يغلي واكرا في البطون على سوكوكرا كغلي الحميد سيدي بيها الصباين أي أوكرا نوكلي فالك أصار ربي ملايك أمر يا أبي جهل عاشق لميكها وربي مرحو إلى سبحانه خذوه قبس فأكلوه جيدا نفسوي حق الله ودفانا يا إلى سواء الجحيم نار تجحيمات مركا كذا ودفتا مدها مركا دكتانا وخدومتا إذا جيتانا ثم صبوا الصبع فوق رأسه مرحيسا لربيسا وحاس كسبتا من عذاب الحميد إنو ساقنا هذا أمي يكب حكالية الله مهربو فالكاسا انت البادية لدربية هذا يا دلد الله رب الله باني في عذابك لنوال بأوه كوبو وإن جهنم الله مصيبة للكافرين وكلو ثم صبوا الصبع فوق رأسه مرحيسا دوسيسا من عذاب الحميد كلين في عذاب كيسا مدح ورسره انت امرك الله يسوقك دارو يا اللي يرادا واكي فوكي بريجي لي مركي جاتك الله شاقي ذوق انك انت العزيز الكريم تسولك اويمد عليه الصلاة والسلام قولك اسوانيي او يري آيات كناس وقصوا الدقي الهنا ان انفسوا قارسي نوي امري اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى قولك اسير اذيقي الله شاقي تسونا لما دوحيالي كرتانيه انت عمك جوابت لما يكبن بيسان هاي حدان دونه انت الضل اي الله اي لاذا هاي مكو يعني كبو عنكرا للي يرؤوسا ولي قرك مري اي فردتين يرح كل كان اذا كرام بلغا قيمي بدل ملك لما الله هذا شاميه عنك كل كان ربي يريدوك انك انت العزيز الكريم منك سربت ببنا اي قيمي قبضنا اي لغا تنبيي اي للي يرد ان ولي قرك مري اي فردها سقاري اي تنقرتا حيثيس وديه معها ذوق انك انت العزيز الكريم كل جهنم البحث جايو جحيم البحث جايو كوري وصف الله سموه ذوق بدمي انك عزيز انت عزيز العزيز باتاي وسوك بين هواسيني شرف له الكريم ونسم باتاي كل كاسا اللي يرهده ان هذا ما كنتم به تمترون عذاب كاتسكين يسيرمك عزيز كله لنواك ان هذا عذاب كان ما كيوي كنتم هذا هنجرتين هذي جهلي الرجي فيه به عذابك تمترون فوسكية وهداي واتين صامرني إلى القيامة يهولها أنه كان بيدنا أيه قوي لهاي فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين إن هذا عذابك كان ما كي واي كنتم هذا هنجر تنبيه عذابك تمترون قوشك يوم إن المتقين أخيارتي بهذا مركة الموسي يترن أيه قولك أرداسي عباس الله تلقى إلى شيء أخيارتي أما إله الله تلقى أرى إن المتقين بس قال لي معفية إسئلة لي في مقام يريد قده وضيفوش بنيه أمين وقرية كان بطجاي لباسة كل جد كلمة أمين فأعوى يقول سماء بقرية إيمان ماي وحلق قوصده لن نعو أن غضبه يريد أوسا إيماني أي قده وضيفوش بنيه إن المتقين تركب بطجاي إسلالي في مقام يريد قده وضيفوش بنيه قريها سو أمين آمنة في جنات داري القده وضيفوش بنيه إيا وعيون كليال برقنا يعاني ملط إيا خمرها حاجة ينوبوتها جدونا إيادو تفصيل لقد بخيين أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذات للشاربين وأنهار من عسل مصفى انت سوى بيارة ولهم فيها من كل ثمرة انت من رب حولنا وليه انت معاو سيدان ورضو مغفرة من ربه ولبا نافذ حاجة يضلو قد نافق انت سالي فقود رايا قولك إن المتقين إلى هذا كبرك في مقام قرية قده وضيكوش تغنيه قرية هاسو أميني لباسة جد جد كنبت جلي في جنات دارية لحظة وحيون وذية لحظة يلبسون وحي إرتان من سندوس حرير جلعسا إيا وإستبرق المت أدق لبضها وحرير سجلعسا نجل كأور رونتهاي سن أدقنا إنده أور رونتهايو بابا اللي سبسا مركا قاركو جبالها فاصل واتا مارا جلعسا لماريو قرنا مارا لسانو أدق كل كأمها اللي سوقاتا أمها لك لقاتو كل كان لبدا نوع اللي جي عليها سود بروح بدانه أدك يا مرن عاولو جنعسا يا حق اللبدا بجيه يلبسون وحي هرتان من سندوس حرير جنعسا يا وإيسا برقل متكاكو أدكوي متبدع بليس يا ذو إسوه رجيدو أولي ذو إسو عروني ونحماسية منا بحضة لكو جنوه إلى وحوي كذلك أرهن كوضو واسدة وزوجناهم وحا نقدرنا وإيجا أن نقل بينا بحور ناغو عد عدو عين دواوي زوجناهم من الزواج معها قولين معها واللبا نمو وزوجي اللبا دلو أهوي معايا ناقاها جنة اللو قتقا يوحا اللو قبا يوحا ملك اليمين وحوا يجواري أي بإيمانهم وعملهم صالحكم وثال فحي نكاحيو قبر هير اللي يقبرتنا يا موها وغير جنة اللي كمدة الكرة حيثان أيسو كل كان وحوي نعمد اللي وقوتها لقالي كمده كل كان وزوجناهم وحان قدرنا أو كل بيناه ماشي كان يابا تياكو قول الله كلها سألوك هو كذلك أرنك وضو واسدة وزوجناهم وحان كل بينا بحور كواعد عدو عين اندواوي كل كان قبلها أي برواقها إسلها الأنبي يدعون أهل جنوه ضلبضا المتقين فيها جلد قدها بكل فاتحة فنوع الأمور راح يسوء لنبي ضلبناها قوتي ضلبضان آمني يغو كآمنة وحيوان رماضي يغو حذان لواوي يغو آمن كأول وقل معاك لي آمن كيهين هدنا واحد باتو لمضي كآمن يهينو فكذا أي ضلبان أيان أي عوية مالعون أيان أي طبان وعشكو در أيان هدنا جهو يحنون يلا بدوح يدعا قر المال آمنين مركا لليهي وحي كنبت قل أيان واحد باتو عمتبا كبلتا يوحد بس عتتوان انت ورقة لو كان انت سابقتان لبيرة لو ويدين مايو او جرك غالي ميزيد او كان دمان ميزو او كو قوسن ميزيد او حتى حاريا كاذمان وعدين الكلمية قول الله كل كان عمتو او تنونتا كانتو مبادير بيرين او دع داعي ساوحكو الدون برافوك او كان دماتي هدوين دباتمان عدنا واتقوا فني لا جنة ماشي ملك كل كأي يدعون ويوعدان فيها جنة جودة هذا بكل فاكهة وعلور راح يسكن لي ويوعان آمنين إذا بغينا كذا ماشي آمنك لا يذوقون مرة دميانه فيها جنة جودة هذا الموت جاري إلا الموتة الأولى في هرمات وما هذه الناس على تقدمات الجاري مركا في الدنيا ده ميلان هاي مجرته لا يذوقون ضد من ماية فيها جنة جودة هذا الموت جاري إلا الموتة مد ماهانة الأولى أيه الرجيو ووقاه متغين في وحا إلى ليه كبه عذاب الجحيم لارتي جحيم أبي جهل وجد دير أيه هذا الأنصار مرمي يبيه هذا كل هذا الله يسوى أيه سار إباك إلى ليه وصو جاري ميس ووقاه كبه أبا إلى ليه متغين عذاب الجحيم جحيم عذاب كريبا ربك إلى ليه وحا اللوغ إلى ليه أما إنت نعم أوبو ليسان فضلا داغويا من ربك خبي حقي لو رد قيم وإلا عمل كودو إن كودن بنقول لها وقف من منك وهي عملو سمعي يسأب البد كمتو وحد الزم بنقول لها لكن نعمة سنوها لي ووحن ترسني إذا المحاين نقطي فضلا داغوي من ربك خبي حقي لو رد قيم متبينت ذلك أرنك متبينت الله سوسيلي وأما النعمة يبروا قد يكبوا ليتك أما إلى أنت ووقاهم عذاب الجحيم جحيم عذاب كذا الذي إلى لي هو كاس الفوز الليلانة العظيم وين وحب وحاهم بأو وحل المودة أما حوقا بادو أجيب لك هلي أما وحيرا لهلا وحل المودة لكن الليلان كما دنبيس كاسا ذلك كاس هو إساقا أيهم ده الفوز الليلانة العظيم وين نكاتي ده سورة الله بالله بالقرآن وحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي الله بالله حقنا يجب القرآن كذا اللذوب بجبائي فإنما يسرناه باللسانك لعلهم يتذكرون فارتقت إنهم مرتقبون قال تعالى تدوحوا إذا فإنما وحك لماها يسرناه قرآن كذا نفوذيذيني باللسانك عرب كذا نفوذيذيني لعلهم ذكى مدنان توضى يتذكر يكوى سماء وحضر كيسا القرآن كتعقيداتك يأمرنك يصعب هذا مال وحكثها للمال إنهم وحكثها لنجري وحكوه بانيسا أرؤس أن وليت ميزي عقلي لتدبجري باحث بيه لكن إنت علم الله قرامك يا نكرا إنت حسابي ما شاء الله لي وحوالي بيه لكن قرآنك سهولة إلى أوسها لي أنفضي بيه إنه يتدبجر في حسبنا إياه ومعني إذا نمرك اللغوية أدرب الله بعيسه قولك وحلا أرخو أوسها لي يتبطن وحاول إلهنا وغوطة لقلي وأنا غاية الفصاحة والبلاغة وتعقيداتك يا مورانك يا وحا وبسرك الشيخ وعصوا لنبوك فيويهي وصدق الله إذ يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هذا بيان للناس قل كاسا ربي سبحانه فإنما وحك لماها يسرناه قرآن وافو ضيديني لفظه سيا معنيه باللسانك عرب كاسا نقوم ضيديني ولجيزة وامحي لعلهم ذلك مدنان طولة يتذكروا إن يكون سماع القرآن كأوذيبا لو قفوا ذايديا حتى يسمى مقل الواية فارتقل إسكسوا إنهم إياغوبا مرتقبون واسوغا يوم وحتى القرآن كي لا سهلي إلا فذايديا كوان سمي واية كمين واية كاعي واية قادة واية بل وحكا ليسوغا يان هلا أركو وعقاب جي قرآن هذي اللبانية والذي روحي دمدال لسوغا وعقاب قولك هذي عقاب سوغا يان هذي قنا بل سوغوي فارتقل شوف أيها الرسول الكريم إنهم إياقوبة مرتقبون وسجايان وإيدر إياق الجبلي وقف قرآن بيني سرسوا وعقار فارتقب شوف إنهم إياقوبة مرتقبون وسجايان والله سبحانه وتعالى أعلم